تكلم عن معجزة الإسراء والمعراج. معجزة الإسراء ثابتة بنص القرآن والحديث، فيجب الإيمان بأن الله أسرى بعبده محمد ليلا بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. جاء إليه جبريل عليه السلام وأركبه على البراق، وهو دابة من دواب الجنة، أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع رجله حيث يصل نظره. فانطلقا حتى وصلا إلى بيت المقدس، وفي المسجد الأقصى جمع الله عز وجل لسيدنا محمد جميع الأنبياء فصلى بهم إماما. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى بيت المقدس عجائب منها، أنه رأى الدنيا بصورة عجوز، ورأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه وهو إبليس، وشم رائحة طيبة من قبر ماشطة بنت فرعون وكانت مؤمنة صالحة، ورأى قوما يزرعون ويحصدون في يومين، فقال له جبريل: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. ورأى أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، فقال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة، أي الذين يدعون الناس إلى الضلال والفساد. ورأى قوما ترضخ رؤوسهم، أي تكسر ثم تعود كما كانت، فقال له جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية، فقال له جبريل: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. وأما المعراج من بيت المقدس إلى السماوات السبع وإلى ما فوقها، فقد ورد فيه قوله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي رأى محمد جبريل مرة ثانية على هيئته الأصلية عند سدرة المنتهى. والقصد من المعراج يا أحبابنا هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي وتعظيم مكانته. وعرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمرقات، وهو شبه السلم، إلى السماء الأولى، فرأى فيها آدم عليه السلام، ثم إلى السماء الثانية فرأى فيها عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام، ثم إلى الخامسة فرأى فيها هارون عليه السلام، ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى عليه السلام، ثم إلى السابعة فرأى فيها إبراهيم عليه السلام. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج مالكا خازن النار، ورأى البيت المعمور، وهو بيت مشرف، وهو لأهل السماء كالكعبة لأهل الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون أبدا. ورأى صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يصفه أحد من خلق الله، يغشاها فراش من ذهب، وأصلها في السماء السادسة وتصل إلى السابعة. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى فيها الحور العين، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى فيها الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن. ورأى العرش العظيم، وهو أعظم المخلوقات حجما، وحوله، أي حول العرش، ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وله قوائم كقوائم السرير يحمله 4 من أعظم الملائكة. خلقه الله إظهارا لقدرته لا ليتخذه مكانا لذاته، لأن الله منزه عن الحجم والمكان والجهة وسائر صفات الخلق. ثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام التي تنسخ بها الملائكة في صحفها من اللوح المحفوظ. وفي المعراج أيضا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كلام الله تعالى الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. ورأى صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، أي جعل الله له قوة البصر بالقلب من غير أن يكون الله في مكان أو جهة.